اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازيه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازيه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع الآية التي بدأنا الحديث عنها في درس الفائت، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقال العلماء قالوا ربطا بين هذه الآية وبين ما قبلها، الآية التي قبلها بينت اعتراض المنافقين الجهلة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت لمزهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا السبب. فجاءت الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لتحدد الأوجه التي توضع فيها الصدقات، وعلى أنها قسمة من الله سبحانه وتعالى، وينفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أولي الأمر. إذن ليس الموضوع موضوع هوى ولا موضوع آراء الأشخاص والبشر، وإنما هو قسمة، هي قسمة من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وسواء قسمة الصدقات أو سواء أي تشريع، وسواء أي تشريع من السماء، إنما جاء لإراحة البشر، وجاء لاختصار الطريق للحياة المستقرة الثابتة واضحة المعالم، كما أن الإنسان في طريقه في سفره أو في حضره إذا كان يمشي في طريق واضح المعالم، يعرف معالمه يمناه ويسراه وبمبتدأه ومنتهاه، فكذلك الشريعة حين توضح الأحكام معناها لا مجال للاختلاف، لأن لو كان الموضوع موضوع الرأي والعقول تشتغل أو تعمل لتحدد أين تكون النفقة وكيف تصرف، الموضوع كان يأخذ ردا ومدا وجزرا، بمعنى أن الناس كلها لو كان نفكر نعمل إيه، عايزين شغلان عشان يجتمعوا، وبعدين قد يتفق وقد يختلف، وإذا اتفقت جماعة في جيل قد تختلف في الجيل الذي بعده، لكن ربنا وضع مبادئ وأسس في الشريعة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، في أمور الزكاة، في أمور الصلاة، في أمور الميراث، في أمور العلاقات الاجتماعية، في أمور الأخلاق، في أمور المعاملات. الإسلام وضح طريق بحيث اللي ماشي لا يتوه ولا تردد ولا يحتاج إلى وقت لكي يعرف الطريق الأمثل، وإنما الطريق الأمثل في الرسم الذي رسمه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأن النفوس بنيت على الطمع وعلى حب المال، حتى الأغنياء يحبون المال، بل كلما ازداد الإنسان غنى كلما ازداد شرها في طلب المال، كما بين الأثر طالب الدنيا كشارب ماء البحر، مثل طالب الدنيا كشارك الذي يشرب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. إذا كان طبيعة البشر تلاقي الأغنياء يعني دائما يتطلعون ويستشرفون للأموال، فجاءت الآيات لتحدد هذه الفئات التي تستحق الزكاة. وبعدين زي ما اتفقنا وقلنا إن الصدقات هل هي المقصود بها الفريضة فرائض فريضة الزكاة أم تشمل الصدقات جميعها؟ رأيان، والجمهور على أن الآية تتكلم عن الزكاة المفروضة، ولا مانع أن تدخل فيها ضمنا الزكوات الصدقات التطوع والنافلة، إلا أن الزكاة المفروضة هي المقصودة بالأوجه الثمانية المذكورة في هذه الآية. أيضا الآية ذكرت أصناف فقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم، أنا قالت للفقراء، للفقراء باللام، أي يختص بها الفقراء وتعطى وتملك لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون المال لهم. لكن البنود الثانية قال وفي الرقاب، ما قالش وللرقاب، وفي الرقاب والغارمين بتبع للفقراء، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. فيه جزء من المذكورين في هذه الآية تعطى لهم الصدقات، في جزء تنفق فيهم الصدقات. تعطى لهم يعني تدهل بنفسه، الفقير يأخذها بنفسه والمسكين يأخذها بنفسه وابن السبيل يأخذها بيده. وأما في الرقاب أو في سبيل الله دي ما تعطاش للأصحاب الرقاب، إنما تنفق، تجمع الأموال تنفق في الرقاب، تجمع الأموال تنفق في سبيل الله. فالمسؤول عن النفقة لتحرير الرقاب أو لشراء العبيد وتحريرهم المجتمع وولي الأمر، تجمع الأموال وتنفق في هذا المجال. أما الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم فهذا يعطى المال، يعطى المال لشخصه. يعني الفرق بين للفقراء وبين وفي، واضح إن شاء الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في واحد يدي له الصدقة يأخذها ليه يتملكها، وفي واحد تنفق مش يتملكها واحد، يعني كان فيه مليون جنيه عاوزين نطلع نبيع عبيد، نشتري عبيد ونحررهم أو نجيب الأسرة أو كذا، ده موضوع يقوم به المجتمع في مجمله، أو يقوم به ولي الأمر، أو ترصد الأموال في بيت المال. ثم وفي سبيل الله أيضا، في سبيل الله من باب أولى في القتال في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله ما يبقاش للمجاهد نفسه، بديش فلوس المجاهد، قد يأخذ جزءا يعني مقابل يعني قطاعه للجهاد. إذا كان الدولة يعني عندها تحتاج إلى مقاتلين وتحتاج إلى ترتيب نظام لتعيين زي الجيوش والكلام ده ماشي، إنما أساسا وفي سبيل الله قال لك يشترى به طعام للجنود، سلاح للجنود، وسائل انتقال للجنود. الطعام هيكلوه، إنما السلاح يستعملوه في القتال ثم يرجع لمين؟ لبيت المال. وسائل المواصلات زمان كان الخيل والكلام ده، النهارده دبابات وطيارات وصواريخ، دي أمور هذه تملكها الدولة، فلا تعطى للمجاهد في سبيل الله، إنما الأموال تنفق في سبيل الله، اشتري بها أسلحة، اشتري بها غذاء، اشتري بها وسائل انتقال، اشتري بها أي حاجة يحتاج إليها القتال. والجهاد في سبيل الله بمعنى القتال، مقاتلة الأعداء، لكن ترجع في نهايتها إلى بيت المال، إلى الدولة، لأن الذي يخرج في سبيل الله إذا أعطي من المال مش هيأخذ لنفسه، يقول اشتري زاد، اشتري راحلة، اشتري كذا، أو يعطى هذه الراحلة ويشتري، يعطى السلاح ويعطى الطعام وما يحتاج إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أيضا سألنا سؤال في المرة الفائتة وقلنا ذكرت 8 بنود: فقراء المساكين والعاملين عليها المؤلفة والكلام ده، هل الزكاة توزع وتقسم بين هؤلاء 8 بالتحديد، ولا هذا البيان في هذه الآية وبين أصناف من يأخذون من الزكاة؟ إنما أعطي منهم 1، أعطي 2، إذا كان مثلا فيه نوعين بس منهم المحتاج يبقى فيه نوعين، ما فيه 3 يبقى نعطي 3. لا يلزم أن المال ينفق على كل هذه الجهات، لقد قد تأتي أحيانا ما نحتاج نفقة، ما فيش غارمين، ما فيش قتال في سبيل الله، ما فيش رقاب، يبقى توزع فيها بقية البنود بحسب الحاجة إليها وبحسب ما يراه، بحسب ما يراه الولاة أو ولاة الأمر في هذه الأمة. بعد ذلك الفقراء والمساكين، زي ما قلنا فيه كلام فيهم، منهم الفقراء ومن المساكين، وهل في فرق بين الفقير والمسكين أو ليس هناك فرق؟ الفقراء ذكرت في القرآن وفي السنة أن الفقير مقابل الغني، الفقير يكون فقراء يغنيهم الله من فضل، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا أنفسكم، إن يكن غنيا أو فقيرا، يبقى الغني مقابل الفقير، فالفقير يطلق على مقابل الغني. أما المسكين له حالة خاصة، هو وصف لبعض الفقراء، قالوا المسكين وصف لبعض الفقراء، ويعني هو خاض فيها العلماء وتكلموا فيها كلاما، لكن قالوا أن المسكين جاء من المسكنة والسكينة والسكون، فقد يكون فقيرا ويوصف بالمسكنة لأنه قانع وراضي، يبقى ساكن مش منزعج ولا قلقان. والفقير قد يكون لا يجد ما يكفيه، وهذا تعريفه، لا يجد ما يكفيه لكن منزعج يسأل ويتحرك وبين عليه الاحتياج يعني. وفي هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له فيعطى من الصدقة، هو محتاج وفقير لكن وما عندوش، لا يجد غنى يغنيه، وبعدين لا يسأل الناس. واقرأوا إن شئتم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا. لا نص الحديث وفي رواية في الصحيح أيضا مستمع مين المستاذ الصوت عندك مستمع انت ما تجيش لي قريب فماك مزعج في الحديث الآخر صحيح، ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمات ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، الذي يتعفف يعني لا يجد لكن يتعفف لا يسأل. وما الحديث الثاني وضح الأمور يعني. وقد يوصف الإنسان بالمسكنة وهو غني، على اعتبار أن المسكنة قد تكون نوع من المذلة والمهانة. اليهود كانوا أغنياء، يكرب أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أغنى خلق الله لكن يعيشوا إلى يوم القيامة في ذل في ذل وصغار. وقد يكون قد يكون المسكنة بمعنى الخشوع والخضوع والتمسكن تواضعا، قد يكون غنيا ويتمسكن لله ويتواضع لله، يعني لا يظهر عليه مظهر الغنى والاستكبار والتفاخر والكلام ده، بسيط متواضع رغم انه غني. عشان كده العلماء فرقوا بين ايه، بين الفقير والمسكين، وقالوا كلاما اخر، قالوا ان الفقير ومقابل الغني وهو درجات، لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه، وده بحسب حاله. فيه واحد لا يجد ما يكفيه وهو زوجه بس، يقبل يكفيه 10-20-30 مثلا، وفيه واحد لا يجد ما يكفيه وعنده 5-6 اولاد. فقر هذا يختلف عن فقر هذا، يعني اللي عنده ولد واحد زوجة وولدين أو ولد واحد قد يكفيه 100 أو 200 أو 300، اللي عنده 10 أولاد ما يكفيش 1000. لو عندك 300 هيبقى فقير برضه، في حين إن اللي عندها ولدين لو عندك 300 يبقى إيه مستريح. هذا مثال يعني، دلوقتي ما عادش في 300، يعني النهاردة الأسرة من 3 أو 4 تحتاج إلى 600 جنيه مثلا، 600 جنيه إذا عندهم 600 يبقى عندهم الكفاية. 600 لو في أسرة منها فيها 10 و15 يبقى غير كافية. الفقر درجات كما أن الغنى درجات كما قال العلماء. قالوا أيضا أن الفقراء والمساكين جمعت في هذه الآية، إنما قد تجد الفقير في آية ولا يذكر معه المسكين، فيدخل ضمنا فيه المسكين. وإذا ذكر المسكين في آية وليس معهم فقراء يدخل معهم مين؟ الفقراء. لم يقول أو طعام في طعام في يوم في مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكين لا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومسكين هنا يطلق على من يحتاج، إلى من يحتاج يعني. وقد يذكر لما قلنا الفقير وحده، فقراء يشمل أيضا المساكين. هو قال بهم في تعبير، في تعبير يقول بعد ما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، الفقراء والمساكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. يعني لما نقولهم مع بعض الفقراء والمساكين يبقى في فرق بين دوين، المسكين ساكن هادئ غير منزعج راضي قانع مش باين عليه الفقر، يبقى في فرق بين الفقير والمسكين. لكن لو افترق قال الفقير وحده الفقراء وحدهم يخش معه المسكين، يجتمع معه المسكين، وذكر المساكين يجتمع معه مين؟ الفقراء. هذا والعلم لله سبحانه وتعالى. قلنا العاملين عليها، العاملين عليها الذين يعملون في جمعها، في تدوينها، في قسمتها، في توزيعها، في إيصالها إلى مستحقيها، يأخذ منها أجرة على عمله وإن كان غنيا. فإن أخذ أجرة وهو يعمل على الزكاة ولم تكفه يعطى صدقة، يعني يعطى منها أجرة العامل عليه مقابل شغله. فإن لم يكفيه ما يعطى ممكن يعطى بعد كده إيه صدقة من ضمن الفقراء والمساكين. هذا الأمر يعني زي ما يقول بيسموه التمويل الذاتي. تمويل الذات يعني الصدقات والزكاة تنفق منها عليها، اللي بيقوم بيها ويوزعها يأخذ منها أيضا. وهذا يجعل القائم على الصدقات والقائم على النفقات قانعا، يجعله قانعا مستغنيا. لم يكن قانع مستغني يبقى مش هيمد إيده، يبقى مش هياخد ما لا يستحق. وإن كان يعني قوانين البشر بتقنن قوانين، يقول لك اللي يحصل الضرائب بياخد منها نسبة، واللي يحصل ديون معينة في جهة لجهة معينة بياخد منها نسبة، واللي بيحصل غرامات بياخد منها نسبة. هذه النسبة بتعطى للي يجمع الغرامة، غرامة مخالفة مرور، غرامة مخالفة شغل طريق، مخالفة ما أعرفش إيه كلام زي كده. اللي بيجمع الغرامات أو اللي بيجمع الضرائب أو بيجمع مستحقات الدولة بيعطى نسبة منها، دي نسبة يسموها تحفيز يعني عشان يشد حيله ويجيب إيه أكبر قدر ممكن. في قانون البشر هذا الإنسان إذا لم يكن أمينا ممكن يجحف الغرامة، يجحف الضريبة، يجحف التحصيل، عشان هو عايز يزود الإيه النسبة، عايز يزود النسبة. ومش بس كده، ده أحيانا ما ياخدش الضريبة المستحقة للدولة أو لبيت المال وياخد لجيبه، يعني يعني يحتال الناس بدل ما يبقى عليك كارثة عشان تعدي العربية اللي محملة 20 طن ولا 40 طن بكارثة ب20 جنيه، هو ياخد 20 حتى في جيبه وما انتهى الموضوع، أو ياخد 10 ياخد 10 ومن غير إصابة حطها في جيبه، يبقى يعني يضيع على الدولة 20 بالمقابل انه يستفيد ايه هو 10. وبعدين يبتلى في مرض، يبتلى في أولاده، يبتلى في ماله لا يستقيم حاله، وإن يعني استدرج في الدنيا سيعاقب ويحاسب. القصد أن تقنين البشر، تقنين البشر يقول لك ادي له نسبة عشان يشد حيله ويجتهد، فيجتهد يزودها أكثر من الحد يعني. إذن الأمر يحتاج إلى لما يكون نابع عن عقيدة ونابع عن التزام بشريعة السماء، يلقى الالتزام أمين، يبقى الالتزام في حدود المصلحة وفي حدود المقتضى الذي يشرعه المشرع. ونسأل الله الهداية والتوفيق. المؤلفة قلوبهم قالوا إن هم نوعين، إما مسلم أو غير مسلم. إن كان كافرا فيعطى من الصدقة رجاء إسلامه، رجاء إسلامه، يعني يعطى عشان يدخل الإسلام. وهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي بعض الكفار عطاء واسعا سخيا حتى إنهم دخل بعضهم الإسلام بسبب هذه المعاملة. يعني أتيت رجلا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أتيته وأنا وهو أبغض الناس إلي فأعطاني حتى رضيت فكأصبح أحب الناس إلي. أن عبر بهذا التعبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم فيحبون الإسلام ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده نوع من الليل. وهذا النوع من أهم أنواع البنود اللي هو يشجع غير المسلمين في دخول الإسلام. والشيخ محمد رشيد رضا لما كتب تفسير من عشرات السنين، ما يقرب من 100 سنة، بيقول إن غير المسلمين يتوددون إلى بعض المسلمين فينفقون عليهم الأموال رجاء تنصيرهم عشان يسيب الإسلام. والكلام ده لا زال البلاد اللي يسموها الفقيرة، البلاد البعيدة، اللي يروح هناك ويفتح مستشفيات، يفتح مدارس، يفتح كلام ده، ويود يعلم الناس ويديه فلوس ويعالج المريض ويدي له كمان فلوس ويدي له حاجات كي يرغبه في ملته، في ملته. وأيضا وبإشارة أشار إلى أن بعض دول الكفر تعطي بعض دول المسلمين تستميل رؤساء المسلمين وحكامهم، تستميل حكام المسلمين، يعطيه يعطي الحكام أو يعطي مسمى الدولة معونة، وبيدي معونة ليه؟ ابتغاء مرضات الله، وبيدي معونة عشان يستميل قلوب هؤلاء، وعشان يأسر قلوبهم، وعشان يتحكم فيهم، وعشان يصبح له سيطرة عليه. فهو تألف قلوب الحكام بما يعطي من أموال، وبعدين يستميل قلوبهم يعني يمشيهم زي ما هو عايز، يوجههم كيف شاء، وإن وجههم إلى الإلحاد فهم معه، إن وجههم إلى الكفر فهم معه، إن وجههم إلى ضرب الإسلام فهم معه، ويسمعون ويطيعون بسبب هذا المال. فقالت إذا كانت هذه سياسة الفجار أن يستميلوا قلوب الناس المسلمين بالأموال، فمن باب أولى الأمة المسلمة أن تستميل قلوب غير المسلمين حتى يحبوا هذا الإسلام ويعرفوا حقيقة الإسلام وشريعة الإسلام فيميلون إليه. هذا نوع من الذي يعطى من المؤلفة قلوبهم، وقد يكون المؤلفة قلوبهم مسلم له مكانة وله زعامة وله رئاسة في موطنه، في قبيلة، في قرية، في مدينة، فيعطى حتى يعني يكون سببا في إسلام غيره وجذب غيره إلى الإسلام، فيعطى منها تأليفا لقلبه، ويعطى منها بسخاء. قد يكون أيضا العطاء للمؤلفة قلوبهم من المسلمين يعني البعيدين عن الدين، يعني مقصر في حق دينه، فيعطى منها لكي يجتهد ويتألف به قلبه، تألف به قلبه. وقد يكون أعطاء غير المسلمين لدفع شرهم، لدفع شرهم واتقاء ضرهم والعياذ بالله. في الرقاب شرحناها وقلنا أن يشتري رقابا ويحررها أو يعين على فكها، لأن قال عتق رقبة غير فك رقبة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعتق أو يفك. قالوا هل المشركين واحد؟ أليس سواء فك رقبة أو عتق رقبة؟ قال لا، عتق رقبة أن يدفع ثمنها كاملا يشتريها، أما فك رقبة أن يعين على تحريرها يساهم في أو مكاتبة زي ما شرحنا المكاتب. المكاتب اللي هو يقول لسيده أنا هشتري نفسي وقسط لي أعطيك فلوس عشان أبقى حر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. والغارمين الغارم يعني الغرم يعني بيأتي من ملازمة الحاجة، يعني الغارم يقولوا إن عذابها كان غراما، جهنم كان عذابها غراما يعني ملازما لأصحابها والعياذ بالله والعياذ بالله. فهنا الغارم لزمتهم الديون، لزمته الديون، بس يشترط أن يكون الدين في غير معصية، وأن يكون صاحب الدين ده اللي عليه الدين غير مسرف ولا سفيه، لا يكون أخذ الدين في معصية إلا إذا تاب وصحت توبته وشهد عليه بذلك، فيعان على المعيشة عشان ما يرجعش للحرام. يعني الغارم اللي استدان دين بحق والحاجة والمصلحة يعطى من الصدقات، أما إذا كان سفيها مسرفا أو أخذ المال في معصية لا يعان عليه، لا يعان عليه. يعني اللي يروح يعمل سلفة عشان يخش في شغل الأثار، وبعدين يتورط لا يجيب الأول ولا الآخر، وبعدين يقول لك دخل السجن أما كويس يستريح منه المجتمع، يعني هو أخذ دين عشان يلعب به عشان يجرم به في حق المجتمع. خلاص لكن استدان من أجل أن يرتكب الجرائم والمشاكل، هذا لا يعان، يبقى ياخذ السجن يستريح والمجتمع يستريح منه ويتأدب بالسجن. إنما يقول دخل السجن ساعدوه، لا يلحق هيلحق، هيروح السجن حكمت عليه دعمل كريس. طب أخذ المال في إيه؟ أخذ المال في معصية لا يعان عليه. كان مشرف صاحب ترف ويضيع مرتبة في الكلام السارد في حتى لم حتى لو كان في الحلال في المشرف، لأن البشر بيرتكب اللي يأخذ المحرمات ده خلاص ما يأثم بإنفاق المالي في محرم من شرب خمر أو من غيره أو بعلب أو لعب ميسر. إنما المشرف قد يسرف في أشياء حلال، بدل ما يحتاج إلى كيلو لحمة في الأسبوع يجيب 5 كيلو في الأسبوع، بدل ما يأخذ 2 كيلو فاكهة في الأسبوع يجيب 10 كيلو في الأسبوع، بدل ما يجيب الطعام الضروري يجيب طعام ويجيب الفاكهة ويجيب الشراب ويجيب أنواع زائدة. يجي في نص الشهر يحتاج يقترض يبقى عليه زيون كل شهر كده، يصرف المرتب في 10 أيام ويستدين عشان يكمل الشهر، مش قادر يسدد الديون ومش قادر يمنع نفسه من الإسراف والتبذير. طب ده كيف يعان من يعطى من الزكاة؟ ما يعطاش من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، ده يؤدب الأول ويتعلم أن يمتنع عن الإسراف والتبذير وأن يقتصد في نفقته، كما بين القرآن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن نهى عن الإسراف والتبذير، والنبي قال ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، اللي يمشي على قد ما يشكوش الفقر، اللي يمشي على قد لا يشكو فقرا، عال يعني أصبح عائلا فقيرا يعني. وجدك عائلا أغنى فقيرا فأغناك، فالمعيل الفقير يعني الفقير. إذا كان فقره بسبب الإسراف والتبذير الجميل لا يعان من الزكاة، لا يعان من الزكاة، يعطى الغارم الذي غرم في دين في وجه الحق في غير معصية فيكون مسرفا ولا مبذرا ولا سفيها. سفيه تديه 100 يصرفها، 1000 يصرفها، بلا يعطى. ولذلك إذا وجدت رجلا سفيها وهو فقير زي ما قلنا وصل له الزكاة لأهل بيته وديها في البيت في صورة غذاء طعام يعني عيش أرز خضار حي توصل لحد عنده حاجة بحيث لا يعني يستعملها استعمالا سيئا. والغارمين أو الإنسان الغارم الذي أصابته جائحة يعني حلت به مصيبة فحرقت ذرعه وحرقت وسيلة ليسترزق منها معدة أو آلة أو سيارة أيضا كده، والعياذ بالله هذا يعان حتى يجد سدادا من عيش، أي يجد ما يكفيه. إن كان مثلا خسر زراعته بسبب آفة أو جائحة وغير ذلك يعطى حتى يجد سدادا من عيش يجد ما يكفيه يعني. هذا الذي افتقر بسبب جائحة. طيب غرم بسبب خسران ماله. هو دي حالات نادرة إذا كان الله يقول، وأساسا مفترض يعني الإنسان لما يدخل مشروع يدخل مشروع بحيث لا يورط نفسه في أكثر من طاقته، لكن لو كانت الأمور عادية اشترى سيارة ثم كانت الحادثة أضاعت السيارة وهو أصبح مصابا خلاص ما يبقى غارم، يعني وسيلة كسبه فقدها، زي المزارع اللي زرع زرعه وبعدين ما نفعتش، او الصانع اللي يعني بيصنع صنعه وبعدين يعني لا تجد سوقا، لا تروج في السوق، لا تكون رائجه مثلا. كذلك صاحب السياره التي احترقت او اصابته اصيب في حادثه هذا يعطى ما يكفي، يعطى ما فيه يتعايش من الزكاه يعني. اما كونه اشترى عربيه ثانيه ده مش مش مش مش, مش مهمه المجتمع يعني، يعطى بحيث يعيش، اشترى عربية ثاني مش من الزكاة، يعطى صدقة زائدة، لازم يتبرع صدقة زائدة من خارج الزكاة يعطيه، إنما الزكاة تعطى له ليعيش ليتعالج عشان يتعالج عشان يعيش هو وأسرته، ويعان من بتبرعات أو صدقات من جهة أخرى من جهات أخرى غير الزكاة المفروضة، إذا أراد المسلم أن يوقف على قدميه كما يقال يعني. الله أعلم. الجس قصده. إذا كان عليه دين عجز عن قضاء عن أدائه أو قضائه، عليه دين عجز عن قضائه ودخله لا يكفي، يعان على هذا الدين، هذا على هذا الدين المستحق الحال، يعني اللي في حالة إيه، في حالة مرضية وحالة إصابته أو حالة حادثة يعني، يعني إذا كان عليه قسط السنة دي يسدد هذا القسط، نقول شد حيلك شد تسدد بعد كده أنت إيه بقيت أقصارك يعني. الله أعلم. نعم. السؤال جمال. عادي خلص. لا لا. السؤال خارج الموضوع خالص. نحى. لا. قال كده. دخل عاوز يشرب ما تقول له ما يعني يشرب من الدكان يا عم، دخل الجنة عشان زق الكلب ودخلت الجنة السؤال مش موضوع اللهم صل على سيدنا محمد. ابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع به السبيل او انقطع عن ماله، يعني سافر، هو غني في بلده وسافر ويحتاج إلى ما يقوته في هذه البلد اللي هو سافر إليها أو يرجع به إلى بلده، اسمه ابن السبيل. أو ابن السبيل إذا انقطع عن ما انقطع عن ماله، يعني بينه وبين المال بتاع المسافة، فيعطى أيضا، بحيث يكون ابن السبيل يسافر في غير معصية، أيضا يكون مسافر بعد عن بلده وعن أهله وعن ماله بس يكون في غير معصية، يسافر في طاعة يعني. الحق بابن السبيل كل من غاب من ماله ولو كان في بلده، ولو كان في بلده لكن مش معاه المال الذي يصل به إلى بيته مثلا. وابن السبيل الذي انقطع به السبيل كان في سفر ولو كان غنيا في بلده، فيعطى من الزكاة ما يساعده على بلوغ موطنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. فريضة من الله، يعني ابن السبيل قلنا أو في سبيل الله وسعوها، بعض العلماء وسعها قال كل طريق يوصل إلى مرضات الله، يوصل إلى مرضات الله كطلب العلم، بمعنى ترصد من أموال الزكاة أموال ينتشر بها أهل العلم لتعليم غير المسلمين أو تعليم المسلمين، تعليم الدين يعني. إذا كان مثلا طالب العلم يحتاج إلى مال فيأخذ من الزكاة، طالب علم يخدم المسلمين ويخدم المجتمع يعطى من هذه الزكاة، أو معلم يعلم الناس ولا يجد ما يكفيه فيعطى إذا احتاج إلى انتقال أو سفر أو ما إلى ذلك، لكن المعلم الذي يجد ما يكفيه سواء تعليم الشرعي أو تعليم غير الشرعي لا يعطى من الزكاة. هذا أضافه بعض أهل العلم، والعلم لله سبحانه وتعالى بالبشر. والله عليم حكيم، عليم بنواياكم للمنفقين، المنفقون قال لهم الله عليم بنواياكم، والله عليم بالفقير إن كان محتاجا أو كان يدعي الفقر والعياذ بالله ويتسول، فلا ينبغي أن يأخذ هذا من هذه الزكاة. ولذلك الذي يجد ما يكفيه ويتظاهر بالفقر ويتسول إن أخذ من الزكاة فيها نار تحرقه، والعياذ بالله. سحت سحت سحت سحت سحت سحت الذي يجد ما يكفيه ويطلب من الناس يأخذها سحتا والعياذ بالله. يبقى حرام من لا صح أن يأخذها. ولذلك إذا تظاهر بالفقر إذا جمع مصيبتين: إنه تظاهر بالفقر ولم يحدث بنعمة الله، وأنه أخذ مالا حراما لا يحل له. ولذلك لو أن الناس التزموا بآداب الشريعة هتجد الفقراء محدودين ويكفيهم ما يخرج من زكاة الأغنياء. عليم حكيم، حكيم أيضا في تشريعه وفي تقسيمه وفي كل ما أمر سبحانه وتعالى جل شأن. نعم، المساجد والمدارس والمستشفيات فيها كلام، يعني كان في سبيل الله يعني في سبيل الله حصروها زي ما قلنا في الأوجه التي ذكرت. وقيل الرأي الثاني اللي هو في كل سبيل يوصل إلى مرضاة الله يدفع منها جزء لمساعدة المجاهدين والغزاة والفقراء الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله. وأكثر ما جاء في القرآن الكريم يتكلم عن سبيل الله على أنه الجهاد في سبيل الله لنصرة دين الله. ورأى الإمام أحمد أن يجوز الصرف منها إلى مريد الحج، مريد الحج. ولكن قال بعض يعني أهل العلم، كثير من أهل العلم قالوا مريد الحج إذا لم يجد فهو غير مكلف. إنما الدولة لو وجدت فائضا من مصادر الزكاة والصدقات فهناك من الفقراء ما يحتاج إلى الحج فلا حرج أن تخرج من هؤلاء من يحج. وقال بعضهم يجوز صرفها إلى طلبة العلم. أما المساجد والمستشفيات وما يشبهها وطرق المرافق العامة يعني فهذا إذا اكتفى المجتمع فلن يوجد به من يحتاج من هذه البنود المذكورة في الآية. الله أعلم. الضراب اللي قال في الجواز مثلا المعاش ممكن يحتاجه من زكاة نعم. الشباب اللي ما قدرش يتجوز يعني يجوز الزكاة الإعانة على الزواج قصدك يعني؟ الإعانة على الزواج. الفقراء والمساكين إذا وجد من يحتاج إلى طعامه وشرابه أو مسكنه إن لم يكن لهم سكن فهذا يعطى طعام، يطعم، يكسى، يسكن. إذا كان في فائض فيعان هؤلاء إن شاء الله. يلاحظ أن الصدقات أيضا لا تجوز على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصدقات لا تعطى لغير المسلمين، لا تعطى لغير المسلمين. الزكاة المفروضة لا تعطى لغير المسلمين، لا تعطى لغير المسلم، لا تعطى لغير المسلم. الصدقة الزائدة غير الفريضة بحاجتها، إنما الفرائض والزكاة المفروضة لا تعطى لغير المسلمين. قال الشيخ طنطاوي يقول والقرطبي يقول: والزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بين القادرين والعاجزين، تنظمها الدولة وتتولاها في الجمع والتوزيع متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح منفذا شريعة الله لا يبتغي له شرعة ولا منهجا سواه.